بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إن المادة المسجلة بهذا الشريط لهي استكمال لما تم تسجيله بالشريط الذي قبله. كانوا عايش تاني كلام ده بليل، الدنيا مصوص كلها نايمة، ما يطلع عليهم أحد إلا الله. يذهب أبو هريرة لصلاة الفجر، صلي ركعتين الفجر، وبعد ما يسلم يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معتدا النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه ويماسحه. يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول له كلمة، يقول له يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ اللي انت مسكته بالليل عمل ايه؟ أبو هريرة ما قالوش بسم الله ما شاء الله، ايه ده مكشوف عنك الحجاب ولا ايه؟ نعم واحد المسألة بالنسبة لهم عادية، النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر غيبي، دي مسألة ايه؟ خلاص عارف يعني اوحى الي رب اجدها منين؟ خلاص. فقال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وتركته على ألا يعود. قال له كلمة، قال يا أبا هريرة كذبك وسوف يعود. هو كذب ويرجع تاني، وما دام النبي قال له كده النبي يكذب. وزي يقول فرصته، قعدت بقى طول الليل صاحي ومفنجي كده، وفعلا وجد جاي يتسلل ويمسك بيه ويبكي ويشكو حاجة وعياله، وقل له لن اعود، ورقة قلب ورايا رصيد. وفي الفجر نفس الامر يحدث، بعد صلاة الفجر يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له يا ابا هريرة ماذا فعل اسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وتركته على الا يعود. قال كذبك وسوف يعود. ثاني الثالث يقول فرصته، فعلا جاء، ولما امسك بي ابو هريرة يبكي ويقول له مش هرجع له، لا خلاص بقى لا احملنك الى رسول الله. قال اذا اتركني على ان اعلمك كلمات، ان قلتها بليل لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولن يمسسك شيطان. العلم عند دول بقى غالي قوي، العلم عند دول غالي. تعال انا اقول لك معلومة واديني ربع جنيه مثلا، اقول لك معلومة واديني ربع جنيه، تقول لي ايه؟ هتقول لي قول، ها هتقول لي عايز المعلومة ولا عامل لك نحس عالف ميلا لك مع الف سلام. خلاص الله الغنى، شوف حد علمنا ببلاش. قال ان انت المادة عندك دلوقتي بقت كل شيء، لكن العلم عند هؤلاء كان ايه؟ قال غاليا جدا جدا. فلما قال له أعلمك كلمات، العلم غالي بقى، قال له ماشي قبلت. قال تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، فلن يزال عليك من الله حافظ ولن يمسسك شيطان حتى تصبح. اشترك أبو هريرة في الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ البارحة اللي أقرب ليلة يعني. قال يا رسول الله تركته وقد علمني كلمات. قال وماذا قال لك؟ قال إن قرأت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأها له عشان تبقوا عارفين، وده ما يقضيش بالضرورة إن القرآن يحرقه ويعمله زي ما بيقول لك بعضهم يعني، لا لا، بدليل ان هو بيجي لك وانت بتصلي وبتقرا قران، والشيخ هيبقى واقف يقرا في صلاه العشاء قران وهو قاعد عمال يوسوس لي ويوسوس لك، يقول لك الفرخه اللي في البيت والمشكله بتاعت امبارح والمش عارف ايه والكل ده استماع. فكانت النتيجه انه قال له يعني قرأ آية الكرسي وقال لي لن ينزل عليك من الله حافظ حتى تصبح ولن يمسسك شيطان. قال يا ابا هريره اتعرف مذ ثلاث تخاطب من؟ قال الله ورسوله اعلم. قال انه الشيطان. يبقى الشيطان جه متمثل في صوره ايه؟ رجل. اما يجي متمثل في صوره رجل يعمل ايه؟ يركبك؟ يعفرطك؟ كان في ايد ابي هريره زي الارنب عمال يعيط ويقول لي سيبني، عشان دول كانوا ايه؟ كانوا ايه؟ اه رجال، ما احنا عندنا عيال. يا الله عيال رجال. وانا في مره من مرات في حوار مع واحد من اياهم اللي المراويش دول اللي هي ولله الحمد بقت تحس ان 99% من المجتمع دلوقتي ملبوس، والواحد من 10% بيشاور عقله. حاجة ايه ده؟ ايه ده؟ كل واحد يقابلك انا ملبوس بس مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، كل واحد طبعا بقى كله كده. ايه يا ابني؟ ايه ده؟ ايه العافل اللي احنا فيه؟ فمسكت واحد والله كنا في مسجد المساجد، قال لي ازاي؟ انا بتجيني الحالة دي وكبني واعملني، قلت له عايز تبقى راجل. باللفظ كده. قال لي بتقول ايه؟ قلت له انا هسألك سؤال صغير بس عشان اوريك انت ايه بالظبط. اوريك انت ايه بس بالظبط. قلت له بيجي حد يعالجك؟ قال لي ايوه بيجي اخ. قلت له بيعمل ايه؟ قال لي بيضربه ويخنقه ويحرقه. قلت له سبحان الله الاخ اللي جالك ده ملك ولا بشر؟ بشر. قلت له ما انت بشر وهو بشر. اشمعنى هو بيضرب ويحرق وانت خيبان ومتنال على عينك؟ ها؟ وعاملينك ملعبه كده. سكت شويه كده ولقيته بيقول لي اصل التاني عنده ايماء وراح كلمه وقفت في بقه. قلت له كمل بقى. كمل. التاني عنده ايمان وانت خيبان. خلاص اتعلم تبقى مؤمن وتعلم تبقى ازاي وانت تبقى زي واحسن منه. بدل ما تضرب وبتاكل على دماغك انت اضرب انت وقت شجاع كده وجدع. لكن الله مختل والله. فشوف هو في ايده وهو عامل ايه؟ عامل ايه؟ غلبان بيعيط. فالله يقول سيبني تعالى عليه عشان يسيبه. ما كان قادر يقول له اه وراح نفسه وبتاع وخلاص ابو راه روح فيها. لا ويبكي شكى حاجة وعيالا والنبي صدقه وقال له صدقك وهو كذب. رعبته الكذب لكن في دين صدق الله فبقت سنة. خلاص بيقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت ايه؟ سنة. فزي ما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجن الكافر اقتل وما تخافش. والله ما تخاف. اقتل ولا تخاف. تخافش منه ابدا ولا يأثر فيك. ولا يؤثر فيك زي ما قلت لك لما تبقى البعيد عيل. والله لما يبقى هو عيل هو يستطيل عليك بقى. ولذلك هو ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم والله. يعني كان يركب على دبته وسيدنا اسامه ردفا له لكن وراه. فتعثرت الدابه. فقال سيدنا اسامة تعس الشيطان. يبقى نسب الكعبالة دي والعقالة اللي حصلت للدبة لمين؟ للشيطان. تعس الشيطان يعني حط دماغه ان الشيطان هو اللي كعبلها. خلاص شوف النبي قال له ايه؟ قال له لا تقل هذا فانك ان قلت هذا تعاظم وتكابر حتى اصبح كالجبل وقال صرعته بقوتي. هو عارف ان انا قوي. شوف قال داعس الشيطان عارف ان انا بقدر اكعبل واقع واتعاظم كده ولكن قل بسم الله. خليك راجل بقى. فان قلت بسم الله تصاغر حتى اصبح كالذباب. بقى قد كده. فانت اللي قادر تنفخ عليك وانت اللي قادر زي ما قلت لك تخليه ولا حاجة ولا حاجة. فلما تبقى داخل حته وخايف وعمال هيركبك زي بالضبط. انا مثلتها والله. قلت خليك انت واقف قدام واحد هو من جواه خايف منك خايف منك لكن لما انت قعدت تتكلم قدامه وهو جاي بيه عايز يعمل عينه كده فعمل ايده كده رحت انت عامل كده تيجي تفشع في ايده روح هو عامل كده. ايه اللي هيحصل بعد ما كان خايف منك؟ يقعد بقى فاهم يالا فاستريك وانت حاضر روح ضربك قلم سكت واخدك على عفاك سكت روح ضربك بالشلول خلاص بشوفك عيل. لكن لو انت عيد له اسد هو هيبقى ايه؟ اه يبقى فار. ماشي فار. انا موافق انا موافق. وعشان كده اقرا والله قال الله تعالى وانا قلت لاخوانكم كثيرا هذا الكلام قلت له اقرا في ابسط التفاسير تفسير ابن كثير في قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اقرأ ابن كثير ذكر أقوال السلف في الآية دي وان سببها ايه؟ هتقرأ ان الجن كان اذا نفر من الناس نزلوا في وادي المسافرين في الصحراء ونزلوا في وادي الجن كان يفرقون منهم يعني يخافوا ويتركون لهم المكان ويفرون. الجن هو الخائف فسمعوهم بيقولوا لان انت سكت بحث احقر جدا. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراحة قوي جدا احنا مش عارفين ولا عارفين. ولو قلت انت خايف مش هنفعك برضه. لما جرب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت عملت عملك ولا تعمل حاجة خلاص. تعرف امرك. تعرف امرك. صلي حصل. صلي. انا بقول في تفسير هذه الآية تجد اثار من ان كانوا الجماعة سافروا العرب نزلوا وادي جني يسيب يشوفهم يجري يخاف يفرق يجري. اللي زي ما قلت لك انت وانا معنا سلاح من اقوى ما يكون وربنا ما جعلوش سلطان لا على روحك ولا على نفسك. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما يملكش ليك قهر ولا بطش ولا اي حاجه سبحان الله. فالاثر بيقول ايه؟ فاذا بهم يقولون ده اللي هم الانس بقى نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء هذا الوادي ان يستطيلوا علينا او ان يضرون في نفس او مال او ولد. زي ما قلت لك هو يبقى قدامك خايف لقد بتعمل كده ركبك. ده اللي حصل بالظبط. هم بيجروا سمعوهم بيقولوا ايه نعوذ ايه بعزيز هذا الوادي يعني ملك الجن بتاعه من سفهاء هذا الوادي يعني بتوسلوا له يا ملك الجن اللي هنا احفظنا من سفهاء الجن الموجودين ما يضرناش لا في نفسنا. عالم شكه بقى عالم مش نافع خالص تعالى عالم خايبه. ما هو بلغتكم انتوا بلغه اولاد البلد يقول لك ناس سكه. سكه يعني ايه بقى؟ العمله السكه دي الزايفه مفيش رجوله مفيش رجوله. وده احسن تعبير لقيته دلوقتي والله. فقال الله تعالى مخيبة انهم يفرقون منا اشد مما نفرق منهم فاستطالوا عليهم اجعلهم بقى وعفرطوهم. وده اللي حاصل. فما تخافش. فلو حي حقيقية هتقتل ولو جني كافر هيقتل. ولا تخاف ولا تخشى منه شيئا. الاسلام امرك بهذا وانت معك القوة. لكن لو جن مؤمن لا يجوز ان يقتل والا فالقصاص. طيب بقت مشكلة. طيب انا هعرف منين هي حية حقيقية ولا جن مؤمن ولا جن كافر. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف تفرق وكيف تعرف اذا كانت حية حقيقية او جنا كافرا او اذا كانت من الجن الذين ايه الذين امنوا وهم يتشكلون بشكل هذه الحيات ويسكنون في البيوت وهم لا يريدون اذاء احد لا يريدون اذاء ايه احد ولكنهم كما قلت اتخذوا هذه الصورة ولا يتعرضون لاحد بالاذاء. الحديث الذي يقطع في هذه القضية هو حديث طويل في صحيح مسلم جاء بعدة الفاظ وجاء من عدة روايات. والذي يحدث ابو السائب. ابو السائب يقول دخلت على ابي سعيد الخدري بيته فوجدته يصلي فجلست حتى انتظره حتى يفرغ. ابو السائب يقصد ابا سعيد الخدري يريده في شيء ما. ذهب اليه راه يصلي قال اجلس الى ان ينتهي من ايه من صلاته. يقول ابو السائب فسمعت تحريكا في حركة فالتفت فاذا حية في بعض العراجين في جانب البيت بعض العراجين اللي هي العروق او الاشياء اللي بتقطع من النخل تقطع من النخل. ابو سعيد الخدري جعلها في جانب البيت. ابو السائب يجلس سمع تحريكا في هذه العراجين بينظر وجد ايه حية. بيقول فابتدرتها يعني قام اليها مسرعا فابتدرتها كي اقتلها فاذا بابي سعيد الخدري يشير الي وهو يصلي ان اجلس. وطبعا هذا شيء غريب عجيب. الراجل وجد حية في البيت قام لاجل ان يقتلها ابو سعيد الخدري حتى وهو يصلي يشير اليه ان ايه ان اجلس. احنا قلنا ان في حركات بتباح للمصلي والاماء باليد والمشاورة باليد مما يباح في الصلاة اذا دعت الى ذلك ضرورة. اذا دعت الى ذلك ضرورة. الرجل جلس والشيء الطبيعي ان الرجل جالس بيستغرب يحدث نفسه وتحدثه نفسه. طيب هو ما تركنيش موتها ليه؟ انت عمرك شفت واحد بيربي في بيته حيات؟ طيب حافظ عليها ليه؟ طب امرني ليه؟ الى ان انتهى ابو سعيد الخدري من صلاته لكنها طبعا بالطبع اطاع وجلس. بعد ان انتهى ابو سعيد الخدري من صلاته ابو السائب يسأله لماذا لم تدعني اقتلها بحية. ابو سعيد الخدري قال وهو يشير اترى هذا البيت في الدار. تعرفين دور الفلاحين بقى فيها اكتر من ايه تقدر انت تسميها حجرة وتقدر تسميها ايه بيت لان كل وحدة تبقى قايمة بذاتها وان كان بيجمعهم في النهاية دار ايه دار واحدة. فابو سعيد الخدري بيقول له اترى هذا البيت بالدار؟ قال نعم. قال ان هذا البيت كان لشاب منا لهم. قال سعيد بقى كان لشاب منا وكان حديث عهد بعرس يعني لسه متجوز جديد وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخندق. يبقى الكلام ده كان فين؟ في غزوة الايه الاحزاب. فالشاب اللي منهم هذا الذي تزوج حديثا خرج مع الذين خرجوا لحفر الايه لحفر الخندق. وهؤلاء بالطبع كان لا يقعدهم شيء عن الجهاد حتى لو هو متزوج حديثا مش يقول لك بقى هستنى اسبوع ولا استنى شهر العسل ولا ما تخرجش من بيتك لما تسبع والكلام اللي بنسمعه. داعي الجهاد المسلم لا يتلكأ ولا يتأخر. كذلك جابر بن عبد الله ترك زوجه وكان حديث عهد بعرس وخرج ليجاهد. حنظلة لما كان في حال الجماع سمع نداء الجهاد عزل عن امرأته وخرج بحاله حتى يدرك القوم وحتى لا يتخلف عن الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء أناس كانوا يعرفون قدر وقيمة الجهاد. فهذا الشاب وإن كان متزوجا حديثا ولكنه لما سمع نفير الجهاد خرج مع المسلمين في حفر الخندق دفاعا عن المدينة ودفاعا عن الإسلام وأهله. ولكن كانت له رخصة والله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنه يعلم الذين يتسللون لوازة في ناس كانت بتتسرق كده وهؤلاء المنافقون وفي ناس كانت بتستأذن وزي ما ربنا قال فإن استأذنوك لبعض شأنهم يعني فعلا عنده ما يشغله فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. لا فهذه حقيقة في بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فعلا أن لديها حاجات ولديها ما يرخص لها في الاستئذان والذهاب. أبو سعيد الخدري يقول لأبي السائب فكان يستأذن ببعض النهار ليختلف إلى زوجه وإلى بيته. حديث عهد بعرس فيجي قبل ما النهار ينقضي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى بيته وليقضي وطره. يقول أبو سعيد الخدري لأبي السائب وفي يوم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ معك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. تعرفين في غزوة الأحزاب بنو قريظة كانوا يسكنون أعالي المدينة، والقرآن وصف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل إيه منكم. فمن فوقكم بني قريظة لأنهم كانوا في أعالي إيه في أعالي المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ومهادنة، ولكن كما هو معلوم عنهم هم قوم بهت، لا عهد لهم ولا ميثاق لهم ولا وفاء لهم بأي حال الأحوال. والذي يدعي أنهم أهل وفاء وأنهم سيوفون بالعهود والمواثيق فقد كذب على الله وعلى رسوله والله. فكما قلت هؤلاء سمعوا بمجيء الأحزاب وتجمعهم حول المدينة، تحالفوا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ منهم الغدر. في هذه المرة الذي ذهب فيها أو أراد الشاب أن يذهب إلى بيته، كان خبر غدر بني قريظة قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف عليه. لماذا؟ لأنه سيعود إلى المدينة، والمدينة ليس فيها إلا الأطفال والعجازة وأصحاب الأعذار والنساء وكذا وكذا وكذا، فأي رجل قد يدخلها قد يغدر به من قبل اليهود، من قبل اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأخذ حذرة، فقال: خذ معك إيه سلاحك، إني أخشى عليك إيه قريظة، اعترضك أحد منهم ويكون معك السلاح. فالرجل أو هذا الشاب أخذ معه رمحة، أخذ ليه الرمح، وما أن وصل إلى بيته حتى وجد امرأته قائمة بين البابين، يعني تقدر تقول واقفة بين البابين خارج البيت. من عادة هؤلاء، وهذا هو المسلم الحق، انه امراته ما تبرح البيت الا باذنه، وان برحت البيت وباذنه تبرح البيت وهي في زيها الشرعي. ما كان هذا التسيب الذي نعاني منه الان موجود، ان وقت ما تحب تخرج وكان عجبه باسم الحرية والمساواة وحقوق المرأة والكلام الفارغ اللي بنسمعه من بقر عايشين بينا دلوقتي، لا، الرجل رجل، الرجال قوامون على النساء، وما كان لامرأة ان تتصرف الا باذن زوجها. فسبحان الله، هذا الشاب لما وصل البيت وجدها خارج البيت، وجدها في هيئة الاصل فيها انها لا تخرج بها، ثم هي خارج البيت بغير اذنه. فالرواية تقول: فأهوى إليه برمحه وكاد أن يصيبها وقد أخذته الغيرة، عايز يضربها بالإيه بالرمح، أخذته الإيه الغيرة، خارجة كده إزاي وخارجة من إذني والرجالة برا المدينة، طب هي خارجة ليه؟ أخذته الإيه أخذته الغيرة. فقالت: لا تتعجل وادخل، لما تسمع ادخل يبقى هي فين؟ يبقى هي برا، وادخل حتى ترى ما الذي اخرجني. قبل ما تتعجل وتتصرف اي تصرف تندم عليه، تثبت اولا، شوف والله انا بالحالة دي ليه وخرج ليه، ادخل وانظر ماذا اخرجني. يقول ابو سعيد الخدري لابي السائب: فدخل فاذا به يجد على فراشه حية عظيمة مطوية، يعني ملفوفة قاعدة على الايه على الفراش. يبقى المرأة ليها حق توزع عرض ولا ملهاش حق؟ النهاردة لو لقيت صوصار بتطوط تسيب الباب وتجري، فما بالك دي حية ومش اي حية، عظيمة وعلى الفراش مطوية. فالشاب اهوى الى الحية برمحه فطعنها ضربها، واعتقد انها بهذا قد فارقت الايه الحياة. يقول ابو سعيد: ثم خرج وركز رمحه في فناء الدار، يعني رشأه في الايه في الارض كده، فاذا بها تضطرب عليه. فجأة لها وراء هي كانت أصيبت ولم تفارق الحياة، لا هراء، فاضطربت عليه فأصابته فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا من صاحبه. يعني هي الأخرى عملت إيه؟ قبل ما تفارق الحياة مشيته، هو مات وهي ماتت، الله أعلم من الذي فارق الحياة قبل إيه؟ قبل الآخر. أبو سعيد الخدري يقول لأبي السائب، طبعا هو لسه لحد دلوقتي ما عللوش ليه أنا قلت لك ما تقتلش ليه الحية، بس بيحكي له الحكاية من أولها. يقول: فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر وقلنا له ادع الله أن يحييه. كانوا بيحبوه ولسه صغير وحديث عهد بعرس، فادع الله أن يحييه. النبي صلى الله عليه وسلم عدل حتى عن الإجابة، وإنما قال استغفروا له. استغفروا له ده معناه عايز يقول لهم إني لا يمكن أن أحقق لكم ما طلبتم، أن أدعو الله أن يحييه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وقطع إليه، وهذا أمر ينبغي أن يعلم لدى المسلمين جميعا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيش بعث بقى في الدنيا خلاص، فيش بعث في الدنيا خلاص. ولذلك عدل قال إن فعلا إذا أحببت شخصا تقعدش تفتش هو مات صغير ولا مات نفسه في إيه، ولا يا رب تحصل معجزة ويرجع تاني، كل هذا والعياذ بالله يبعدك عن الله ويجعلنا يحكم عليك أنك تجهل شرع الله. وإنما إن كنت تحب حقا يبقى تعمل إبقى استغفر له، لأنه هذا هو الذي يحتاج إليه وهذا هو الذي يخفف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وهذا اللي هو محتاجه، وهذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا ميتا من الأنصار، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يبقى فعلا خير ما يحتاجه المرء بدل ما نقعد نتذاكر انه كان مش عارف ايه ونفسه ايه وكذا وكذا وكذا، انما هو محتاج الى ان نستغفر له وان ندعو الله له. فقال: استغفروا له. ثم قال: ان بالمدينة جنا قد اسلموا، فمن رأى شيئا من عوامر البيوت فليؤذنها ثلاثة أيام، فإن بدت له بعد فليقتلها. في لفظ آخر، إذا رأيتم شيئا من عوامر البيوت فحرجوا عليهن ثلاثا، وإلا فاقتلوهن فإنهن من كفرة الجن. ايه الكلام ده؟ اذنهن وحرجوا عليهن، والثلاث ايام يكونوا ازاي؟ مش بداية تسيبها ثلاث ايام زي ما البعض قال انا اقعد ساكت لها كده ثلاث ايام، ما ممكن تكون حية حقيقية وتقتلك، ممكن تكون جن كافر واقتلك، ما نعمل ايه؟ قالوا: اول ما تجد حية في اي بيت، في اي بيت، طبعا ده بخلاف ان ده خاص بالمدينة ولا بكل البيوت، يعني ببيوت المدينة بس ولا بكل البيوت. النبي قال: ان بالمدينة جنا ايه قد اسلموا، راجح ان دي مسألة تعمم في كل البيوت. حينما تجد حية في البيت هي زي ما قلت هتكون يا جن كافر يا جن مؤمن يا حية حقيقية. تعرف الكلام ده ازاي؟ قالوا: اولا تقف منها على بعد عشان تبقى بحضر، لان انا هقول لك هتقول لها حاجه، ما تجيش بقى تقول لما اقرب بس كده عشان يعني اسمعها ولا اشوشها ولا حاجه، ان شاء الله تروح مخلص عليك وتقول ويقول اصل الشيخ قال له، ما بقولكش كده، بالعكس تتقف منها على بعد وبحضر وبحضر، وتخاطبها تقول لها ايه بقى؟ ايه بقى؟ ما هي دي اذنهن وحرجوا عليهن. يعني ايه اذنهن ويعني ايه حرجوا عليهن؟ طبعا خير ما يفسر لنا هذا الكلام هو قائله: عليه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تقول لها إيه بقى؟ أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، والعهد الذي أخذ عليكن سليمان، ألا تؤذونا، وفي لفظ وألا تظهروا لنا. أكرر ثاني، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، والعهد الذي أخذ عليكن سليمان، ألا تؤذونا. أنتوا تعلموا علم اليقين أن سيدنا نوح لما جاء الطوفان وجاء واقترب أمر الله، الله سبحانه وتعالى أمره أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، فكان مما حمل حياة ذكر وأنثى، وحمل الأسد ذكر وأنثى، ونمر ذكر وأنثى، ولكنه بأمر من الله أخذ العهد عليهم جميعا ألا يؤذي بعضهم بعضا. ولذلك كانوا كلهم في السفينة في حال سلم، لا الأسد يعدو على شاة ولا على جمل، ولا الحية تلدع إنسان ولا حيوان ولا أي شيء، في حال مسالمة. فأنت بتقول أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، والعهد الذي أخذ عليكن سليمان، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أمن سيدنا سليمان وجعله يأخذ العهد على الطير والحيوان أن يجلس معها وأن يخاطبها دون أن تلحق به أذى. فهتقول لها إن شاء الله تعالى أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، والعهد الذي أخذ عليكن سليمان، ألا تؤذونا. إن لقيتها بتقترب منك وعايزة هجمك، يبقى دي حية حقيقية وجن، خلص عليها في التوى اللحظة كده وانت واقف، اللي انت لاحظ متحفز لك وتقترب بتهاجمك، خلص عليه، اقتلها. واللي لقيتها اضبرت ومشيت ارقبها. ان رجعت تاني في خلال 3 ايام هتبقى برضو يا حية حقيقية يا جن كافر، وتقتلها. وان لم تظهر خلاص بقى ما ظهرتش، يعني انت هتسيبها وتديها فرصة 3 ايام وانت محددها وعارف مكانها، خلاص خلال 3 ايام انت معطيها الفرصة وبتعيد عليها الكلام، ما دام ما بتهاجمكش، شايفها بتسلم كل ما تقول لها كده تمشي، خلاص ان ظهرت بعد 3 ايام اعمل ايه بقى يا سيدي؟ اقتلها، هي حية حقيقية او جني او جني كافر. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة كان إذا رأى حية في بيته لا يقترب منها إلا إذا آذنها وأعطاها هذه الفرصة التي تحدثنا عنها وفيها، وهذا هو التحريج أو الإيذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي من خلاله تفرق بين الجن المؤمن وبين الجن الكافر وبين الحية الحقيقية. وهي لو جن مؤمن بمجرد ما تسمع الكلمتين دول مش هتشوفها تاني، وطبعا تبقى مبسوط ان البيت عندك كان ساكن فيه معاك ايه، جن مؤمن، الحمد لله، يعني كنت في صحبة مؤمن، كنت في صحبة ايه، في صحبة مؤمن. فهذا هو التحريج وهذا هو الإيذان الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتعلق بقضية الأحاديث التي جاءت في قتل الحيات أو عدم قتل الحيات. يأتي حديث آخر وقد جاء فيه أيضا ذكر الحية، هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده. تعرفوا أني في المدينة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غلام وهو كان يسمى بابن صائط. وابن صائط ده له حديث طويل جدا في صحيح مسلم، ان لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه كل مواصفات المسيخ الدجال كلها، كانت فيه العور ولو عين زي العنب الطافية، ها مواصفات المسيخ الدجال متوفرة فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ليتثبت هل هو المسيخ الدجال أم لا أم لا، فأجرى معه حوارا. كان الحوار ده طويل جدا، وكان مما قاله في هذا الحوار النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أتشهد أني رسول الله، فابن صائد بيقول له أتشهد أني رسول الله، يعني أنت اللي تشهد أن أنا رسول الله، عايزنا نشهد أنت رسول الله، اشهد أنت الأول أن أنا رسول الله. ده كان مما دار. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجري معه حوارا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم منه أنه هو يرى، هو شايف حاجات من يجلس لا يراها، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى الآن؟ بلفظ مسلم في صحيحه قال أرى عرشا على الماء، وبلفظ أحمد في مسنده قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات، حواليه حيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس. عرش مين؟ إبليس والعياذ بالله. ذاك عرش إيه؟ إبليس. وطبعا قالوا إن ده عرش إبليس، وليه اتخذوا على الماء؟ قالوا ليضاهي به عرش الرحمن، يعني عايز يجعل من نفسه لله ندا. الله سبحانه وتعالى تحدث عن عرشه هو، فقال وكان عرشه على الماء. فإبليس لما حب يتخذ لنفسه عرشا اتخذه على الايه؟ على الماء، ليضاهي كما يقول ابن العربي عليه رحمة الله، ليضاهي عرش الرحمن. ولذلك ولله الحمد بتجد أعلى درجات الفجر والفسق على شواطئ البحار، أعلى درجات الفجر والفسق على شواطئ البحار، الحبيبة والزنا والعراء، مش كده ولا ايه؟ ولا تعرفش الكلام ده؟ الناس كانت بتصيف رايف، تلاقي فيكم ناس راحت برضه بسم الله ما شاء الله، يعني وعارفين الكلام ده، اعلى درجات الفجر هنا. ليه؟ ده المركز العام يا ابني هناك، المركز العام لابليس هناك، المملكه المملكه. فاتخذ عرش الماء، وزي ما قلت اني جاء ذكر الحيات في هذا الحديث، ولذلك هي وصفت بانهن فواسق لانها تسعى الى الايذاء، وابليس يحب ذلك، وابليس يحب ايه؟ ذلك، عايز الحاجات المؤذية وعايز إزاء الناس وخلاص، ومن هذا تحقق. فحول الحياة هو عرش إيه؟ وعرش إبليس. هذه رواية. هناك رواية أيضا جاء فيها ذكر الحياة، وهذه الرواية في مسند الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول إن الله سبحانه وتعالى يسلط على الكافر حيتين، إحداهما من قبل رأسه والأخرى من قبل قدميه تقردانه، كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة. ولما تسمع كلما فرغت عادت إلى يوم القيامة، يبقى الكلام ده بيحدث فين؟ في القبر. الله يرضى عليك، في القبر. أول الكافر ما يغور ويروح في 60 دهية، سواء كان مشركا أو كان كتابيا، اللي بيقولوا إخوانك وحبيبك ولو عمل صالح يبقى زي وزاك. لا ده راح في 60 دهية ان شاء الله اول ما يغور. وعشان كده طبعا غير مباح ليك باي حال من الاحوال انك تروح تعزي لا كافر ولا كتابي. لا تقول لي لفجاري وصحبي والكلام الفاضي كلام الجهلاء اللي بنسمعه واللي بردته اعلام فاسد واللي بيشجعوا ولاة امر جهلاء للاسف الشديد اهم شيء عندهم الكرسي. فاعتقد الكلام ده موجود المؤاخاة والمش عارف ايه فتروح تعزي. فانا قلت لواحد تروح تعزي تقول له ان شاء الله هتقول له ايه؟ طب احنا لما بنعزي المسلم بنقول له اعظم الله اجرك ها نسأل الله ان يغفر له ولك هتروح تقول له ايه بقى؟ تقول له ايه؟ تقول له الله يخرب بيت راح في 60 داهية وعبالك والله لو عايز تروح تقول له كده انا موافق او الله تروح قول له كده قول له ودلوقتي بياخد على دماغ اللي خلفوه عقبالك روح قول له كده عرفه قول له ان شاء الله هتحصل من زلالت على عقيدتك الفاسده دي والله لو تروح تعمل كده انا موافق انا بشجعك بقول لك روح بديك رخصه انا لكن سبحان ربي العظيم من يقول هذا؟ فانظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش هو مش كافر لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وايه ثلاثة وربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر الذين كفروا من اهل الكتاب فوصفهم بالكفر قبل ما دام لم يؤمن برسول الله فهو كافر فهو كافر ومن يبتغي غير الاسلام دينا اي دين اي حاجة تانية غير الاسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه اول ما هيخش قبره سواء كان كهين او بطرس او حنة او اي كلب من كلاب الكفرة ودخل القبر بمجرد ما يدخل معمول له حفلة استقبال تشريفة حيتان في القبر احداهما تأتيه من رأسه والاخرى تأتيه من ايه قدمه او يظل يقرضاني قرض بقى اللدغي كده واخد بالك قرصاني فيه ها كل واحد دي تاخده من فوق لتحت والتانية تاخده من تحت لايه لفوق ينتهوا يرجعوا من الاول تاني فاذا فرغت عادت لحد امتى الى يوم القيامة. يعني يخش جهنم بقى ياخد التحويلة الشمال والعياذ بالله جهنم وبئس المهاد. فهذا حديث ايضا جاء فيه ذكر الايه ذكر الحياة وجاء فيه ذكر حيتين كما قلت ويتعلق بعذاب الكافر في قبره. ونسأل الله سلامة العقيدة والسلامة في الدنيا والآخرة وان يؤمننا في قبورنا في قبورنا. ايضا في القبر ما يسمى بالشجاع الاقرع وهذا ايضا حديث صحيح. والشجاع الاقرع ده بقى والعياذ بالله استقبل الذين كانوا يأكلون اموال الناس بالباطل ولا يؤدون زكاة اموالهم ده حتى من المسلمين ده والعياذ بالله يعني نسأل الله الا نراه نسأل الله ذلك والعياذ بالله. والشيء الغريب العجيب يا اخي والله هذه الاحاديث في منتهى الصحة ولسه مسؤول كبير هقول ولا بلاش مسؤول كبير وللأسف مؤسسين جهاز في منتهى الخطورة وزير التعليم وهو الحق يقول وزير التعميم وزير التعليم بينكر الرد يقول لك ايه الحكايات الغريبة اللي قاعدين يقولوها ليه ومش عارف طلعوش جاء اقرع ايه الكلام الفارغ ده في جريدة من الجرائد كتب هذا الكلام مش عاجبه مش عاجبه. قلت فصبر جميل اسأل الله ان تكون اول من يستقبله في قبره او الله اول واحد يكون يستقبله في قبره هو وده يحدث ان شاء الله اطلع له عشان يقول له انت بتنكر بقى ستعاين والله وكل واحد بينكر لازم يعاين والقرآن اخبر بهذا ان يجوا في الاخرة ربنا ابصرنا وسمعنا اللي كنا بننكره وشفناه عايشناه ده موجود. وهنتكلم عن حديث الشجاع الاقرع ان شاء الله تعالى ولكن احنا الان في حديث الايه الكافر اللي هو تسلط عليه ايه حيتان احداهما من قبل راسه والاخرى من قبل ايه من قبل قدميه ده حديث. هناك حديث يتعلق بأكل الربا، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يعيذنا من الربا وأهله، بأكل الربا. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه ابن ماجة في سننه، وهو من رواية علي بن يزيد بن جلعان، وهو مضاعف عند علماء الحديث. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليلة أسري بي رأيت أناسا بطونهم كالبيوت. بطن عاملة ازاي؟ زي البيت قد كده. ما في بطن، بسم الله ما شاء الله، يعني عبي بلليع. بطونهم كالبيوت مليئة بالحيات ترى من خارجها، يعني تبقى واقف كده وانت شايف الحية وهي جوه البطن، لكن البطن دي كالزجاج ترى من خارجها. تخيل بقى بطن مليئة بالحيات، يكون حال صاحبها ازاي؟ يعني انا والله انا قرأت هذه الرواية اقشعر بدني. وده حتى يعرف اولئك الذين يأكلون الربا، بحطوا اموالهم في البنوك، واللي بيسلفوا بفوائد، واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. اسمعوا فالنبي يقول اني شوف سبحان الله، لا راى اناسا بطونهم، والجزاء بيبقى من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فالربا ده داخل في الباطن. فاسمع بقى: بطونهم كالبيوت مليئة بالحيات طوى من ايه؟ من خارجها. فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ بلفظ الرواية، وان قلت جبريل فصحها، من هؤلاء يا جبرائيل او يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا. اهو كل درهم وكل دينار، او بلغة العصر كل جنيه وكل قرش دخل في بطن امرئ عن طريق ربا وعن طريق حرام، يوم القيامة هيكون في بطنك حية تلدغك وتنتقم منك. فعبي واملى في الدنيا زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. شوف، يرى ظاهرها او ترى من خارج الايه؟ من خارجها، من خارج البطون، سبحان الله. وبطنه زي البيت والعياذ بالله، زي البيت، نسأل الله السلامة. فهذا حديث ايضا جاء فيه ذكر الحياة. والشيء الملاحظ ان معظم الاحاديث التي جاء فيها ذكر الحياة جاءت على انها وسيلة من وسائل الايه؟ التعذيب، ان هي فعلا شر محض وليس فيها ايه؟ وليس فيها خير. وقالوا ان الخير الوحيد اللي ممكن تقول هو موجود في الحياة انها ترهبك وتفزعك وتجعلك على وجل، يعني لما تعرف ان هي تلدغك يوم القيامة تبطل تاكل ايه؟ تاكل ربا، فانت تخوف بها. هذا هو الشيء الوحيد، انت تخوف بها. الحديث الاخر الذي نحب ان نذكره ان شاء الله تعالى ونختم به هذه الروايات، حديث في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم. هذا الحديث الراوي يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية. أقول تاني: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية، أو عسخ الرقية الحية. ماشي، إيه بقى رقية الحية؟ أنتم خاص مني؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية ليه الحية، يعني ايه؟ يرقيه. ها انا مسلم معك والله اني ابو سعيد الخدري نزل في سرية من الرجال على حي وابوا ان يضيفوهم فلدغ. مش عايز اقول الحديث ده هقوله لك بس برضه هقول لك لا بس هقوله لك هقوله لك. طبعا يا رواق صحيح البخاري اني وده حديث كان يجي معانا لدغ لدغيته حية لديغ حديث لديغ. وابو سعيد الخدري نزل مع سرية على حي واهل الحي ده كانوا بخلة جدا بخلة جدا زي ما حدث مع سيدنا موسى والخضر ها فان هم عملوا ايه فاستطعم اهلها فابوا ان ايه اي ضيفوهما والعياذ بالله. وشوف التعبير القرآني يا اخي شوف التعبير القرآني تعرف ابخل الناس واخس الناس ممكن يجي لك سائل شحات يعني وتقول له ربنا يسهل لك حد يلومك يكون في كتير مننا بيعمل كده. لكن لما يجي واحد يقول لك انا هنزل ضيف عليك النهاردة وتقول لا ما تجيش شوف. وعشان كده ان القرآن بيصور لك حال القرية الشحيحة دي ان سيدنا موسى والخضر ما طلبوش منهم السؤال ما سألهم مش حتوش استطعم اهلها استطعم دي ممكن يكون على سبيل الاستضافة وممكن يكون على سبيل الشحاتة السؤال يعني. فالقرآن عايز بيقول لك استطعم دي كانت على سبيل ايه فهل فابوا اي ضيوف يعني لهم احنا عايزين ننزل ضيوف عليك وقالوا لهم حتى الضيوف مش عايزينهم. شوف بقى حالهم عامل ازاي. ففي ناس كده فنفس القضية ابو سعيد الخدري ومن معه عايزين يزوروا ضيوف على اهل هذا الحي فابوا ان هم يستضيفوهم فلدغ سيد الحي لدغته حية. فكانت النتيجة انه سعوا له بكل سعايا ولم ينجح معه شيء. فقالوا ذهبوا الى هؤلاء النفر من العرب فقد يكون عندهم شيء. فذهبوا فقالوا يعني تقولنا او استغفر الله يعني في عندكم حد يفهم في التطبيب والعلاج وكذا وكذا. فقال ابو سعيد الخدري انا ارقيه. قالوا طب خير يلا. قال لا على ان تجعلوا لنا جعلا. انتم كنتوا ضيفتونا كل شيء بحسابه بقى. الله كل شيء بحسابه بقى. على ان تجعلوا لنا ايه? جعلا. فجعلوا لهم جعلا. جعلوا لهم ايه? جعلا. عدد كبير جدا من رؤوس الاغنام ان شفي سيد الحي. فذهب ابو سعيد الخدري ورقاه وفعلا قام كأنه يعني نشط من عقال لكنه كان بعير مربوط وقام فكانت النتيجة ان هم اعطوهم هذا الجعل فعلا وقفوا. فبدأ عز ابو سعيد يعني كيف يتصرف يأكلوا بقى وينبسطوا. قال لا نقربه حتى نستأذن رسول الله. خلاص ما نعرفش ده يبقى حلال ولا حرام احنا صحيح غرمناهم بس مش هنقرب له الا ما نسال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه فقال يعني انت ماذا فعلت ماذا قلت. فقال قرات عليه الفاتحه. قال وما يدريك يعني كنت تعرف منين انها تخففه. قال القي في روعي يعني ولهمت كده وخلاص. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وده كان اقرار واصبحت سنه. طيب ناكل بقى من الحاجات من الاغنام دي والمشيه دي ولا ما ناكلش. قال اضربوا ليبسة. يبقى ياكلوا ولا ما ياكلوش. بس بيان عملي بقى اضربوا ليبسة بس خلاص. اتفضل. سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فان كنت تقصد هذا الحديث وهو رقية الحية اذا لدغت حية ارقي وارقي بالفاتحة اقول لك هذا خطأ كبير. ليه? لان الحية المراد بها في هذا الحديث نوع او مرض من الامراض اسمه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من هذا المرض. مرض اسمه الحية. فرخص في رقية الحية. تعرفوا يعني المرض ده? ده بيجي لنا كلنا. كلنا وليه رقية معينة ويجي لعيالنا وبالذات في الصيف لسه ما عرفتوش. ها لسه ما عرفتوش. طب هتيجي يوم الخميس الجاي عشان نعرفه سوا ان شاء الله باذن الله. نعم. لا ما انا قلت ولا حد دلوقتي ما عرفتوش اهو. اخ نعم. مش هقول لك برضه. لا لا مش الحموني. لا اخ نعم. انا عايزك بقى تقعد تعمل كده لحد يوم الخميس اللي جاي. ان شاء الله. اخ بيقول لي اني احبك في الله يا سيدي احبك الله الذي احببتنا. رجاء من فضيلتكم اسداء النصيحة لمن يريد التفقه في دين الله وما هو الطريق السليم الذي ننهجه. اولا التفقه ده بيحتاج اولا يعني زي ما قال الامام الشافعي عليه رحمة الله العلم اوله صبر واخره استماع. في صبر واستماع وبينهم امور. اولا انت مطالب بالصبر. في كثير من الناس بتتعجل في العلم يعني عايز ما بين عشية وضحاها يبقى راجل محدث ومفسر ولغوي وفقيه. وللأسف في كثير من اخواننا الشباب كده صحيح كان محروم متعطش ودخل في الدين عايز ياخذ الدين كله طفرة مرة واحدة. وهذا لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يكون. فالعلم بيحتاج لصبر. صبر على طول الوقت. صبر على جفوة المعلم ان جفى. يعني بص تلاقي بعض المغفلين لو جلس لرجل علم وبعدين لا عند رجل علم ده شيء من الغلظة لك يعني هو بتأمر علينا ولا والله ما انا حاضر له. ان شاء الله ما عندك حضرت يا اخوي. انا بقولها لك بملء فيها ان شاء الله ما عندك حضرت. هو مين الخسران؟ رجل العلم ولا انت؟ مين الخسران؟ ده نوع من انواع الغباء. ده بيذكرني زمان ايام ما كنا طلبة في كلية اصول الدين وكنا في سنة رابعة في الليسانس سنة التخرج وكانت اول محاضرة يدخلها لنا دكتور محمد عبد المنعم القيعي عليه رحمة الله نسأل الله ان يرحمه. هذا الرجل فعلا اقول لي كان وعاء علم. كان وعاء علم. فالراجل ده اذكر اول ما دخلينا اول محاضرة كان يدخلها لنا وده لان كان الاستاذ اللي بدينا اصلا خرج سافر وده كان مع نص السنة يعني احنا كنا على وشك تخرج ودخل الدكتور محمد عبد المنعم القيعي اول محاضرة هيعطيها لنا هيدرس لنا المادة. فاذكر ان هو طرح علينا سؤال بسيط جدا ده من وجهة النظر العام. فقال ان القرآن عبر عن خلق الانسان وقال الانسان خلق من ماء مهين. وانتوا بقى ان شاء الله رابعة قسم تفسير يعني هتتخرجوا مفسرين. يعني ايه ماء مهين؟ فاحنا طبعا كل واحد فينا بدأ يدلي بدلوي وطبعا اكثر ما قيل التفسير المشهور اللي احنا عارفينه يعني حقير. وهذا الرجل طبعا خطأنا جميعا في هذا اليوم وسمعنا منه كلام كالكرابيج نحكم علينا بالجهل والتخلف وان عمرنا ما هنبقى مفسرين والكلام اللي احنا بنقوله ده بيدل على ان احنا فعلا ولا احنا عارفين اي حاجة مجرد عيال في العلم ولا لنا لازمة في المجتمع وزينا زي عوام الناس. سمعنا كلام في منتهى الشدة بقول لك كالكرابيج. وخرج ناس اعتقد ان هم ما زالوا لحد الان لسه بيسقطوا بيلفوا كليات الجامعة لان هو كده الفاشل هو كده اللي عمره ما يتعلم حاجة. خرج بيقوله ايه اصله ده وجاي يهزأنا ولا جاي يعلمنا. اخذوا منه جفوته وتركوا منه انه كشفنا فعلا بان احنا جاهلة. فخرجوا اقسموا بالله ان هم ما يحضر. طب ما ان شاء الله مع انكم حضرت. هو القيع الخسران الراجل ما هو زي ما هو عاش القيع ومات القيعي. اما هم اللي خسروا ان هم ما زالوا حتى اليوم جهلة لان هو العلم اوله صبر فعلا. واللي ما عنده الصبر عمره ما هيتعلم عمره. ولا اللي عمل الخضر اول اختبار اختبر الخضر لسيدنا موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. ما قالوش بقى لا ده احنا جدعان قوي اصحى لنفسك شوف انت بتكلم مين ده لموسى بن عمران لما انا عارف كل حاجة انت هتعمل لي فيها عالم الله الغني. ما البطحجية انا بسميه بطحجية مش بتعلمه بتوع دلوقتي كده الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي. لكن ايه المسألة عايز فضل فيها وكلم شوف جايله من ايه. يا الله لقد لقينا من سفرنا هذا نصب جاي مهدود حيله مش يتعلم منه في الاخر بمنتهى البساطة الخضر يقول له روح مش هتنفع. والله هي معناها كده بلغتنا احنا كده انك لم تستطيع معي صبر ما تنفعش. انا كنت بقى وده موسى بقى اللي فوكزه موسى فخضع عليه لو قلت هشيل الخضر ده ها. لكن الناس عايزه تتعلم عايزه مش جاي حاطه في دماغها ان هم اساتذه ده عايز تتعلم. فلازم يكون عنده صبر صبر. قال ستجدني ان شاء الله صابرا. ده قال له مش هديك الصبر وبس وهديك الادب. ففي صبر وفي ادب. ولا اعصي لك امرا. فالعلم اولا لو عايز تتعلم تتحلى بالصبر وتتحلى بالادب. بالادب النهاردة للأسف الشديد في ناس كثيرة جدا ما عندها ادب في العلم. والله أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.